حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قربك كل حاجة بتبقى في عيني حلوة، وجودك جنبي مني بيدي قلبي قوة، بحب اسمع كلامك بحس انه غنوة، في قربك كل حاجة حلوة، بقيت بحب شكلي وانت بصة ليا، معاك همومي بقيت بشوفها حاجات عادية، بحس ان انت شبهي وطبعنا هي هي، في قربك كل حاجة حلوة، بشوف احلامي في أصلاً يكفي وغيرك هي مين يا طويل عن سنين وأيام متعبين ماجوش ولا يوم في صافي طول عمري قبلك ربنا استجاب لي بعيش احساس معاك محدش عاشه قبل ده عمر جديد يا عمري وانا معاك اتكتب لي في قربك كل حاجة حلوة يا دوب حبك نداني لقيت الفرحة جاي احتاج بس تاني وانت قصاد عيني واخاف من ايه يا روح وانا مأمنك عليا في قربك كل حاجة حلوة بشوف احلامي في أصلاً يكفي وغيرك هي مين يا طويل عن سنين وأيام متعبين ماجوش ولا يوم في صافي على موقع DJKIMO.COM